بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجبن توتا أبلي ونكي سينا خديجة انت لخو إليد رضي الله تعالى عنها رسول ربي صلى الله عليه وسلم خديجة فلتني ربي الآن إسان ملكيس جيش أجائباتو كايمات ننجرة akkuma as dura baranne rabbiin ol aane nama isii caalu bakkanaan buufne, yeroo namni natti kafarinatti amante, yeroo namni na kijibsiise na dhugoomsite, maallaqa isiitiin na gargaarti yeroo namni na dhorgate, ilmaan illee yeroo dubartii biraarraa dhabe isiirraa argadhee jechaatu lafa jira. Eenyu namni jecha kana jedhe? Eenyuuf jedhamtelle? Namni jecha kana jedhe Muhammad Rasul Rabbi sallallahu alayhi wa sallam. Namni jechi kun jedhameefillee haadha mu'mintootaati Khadija binti Khuwaylid radiyallahu ta'ala anha. Seenaan Khadijaadha akkuma isiin islaamoyteenuyyuu jaannata wajjiin jalqabame. Islaamummaan isiin islaamoytee yookaan amantiin isiin qabachuu itti dandeette harka abbaa manaa isii irratti. Abbaa manaa isiittu isii islaamesse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waa milkoyti Khadijaan tuni milkii guddo awwala dubartii karaa rabbii deebitee islaamummaa qabattee tahuudhaan milkoyte. Dura dursoo wanni Khadijaan tuni nama hikmaa qabu, nama obsa qabu, nama aqliin isii guddaadha jecha nu kennu yookaan nu ibsu gaafuma wahyin rasuula rabbi irratti bu'eesan habiiba keenna sallallahu alayhi wa sallam gaafuma sanuyyu aqliin isii akka jabdu taate irraa hubanna. Obboleeyyan islaamaa, mee oduu kana Khadijaa akkaataa isiin itti qalbii qabdu Aaishaa nuu odeessiti, mee isii haa dhiifnu. Aaishaa radiyallahu ta'aala anhaa akki jette waan argame nuu himuudhaaf, awwalli wanni rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam jalqabamaniini waxyiidha jette. Waxyii keessaa uyyuu manaama gaggaarii arguudha, manaama babbareeda arguudha. Rasuulli yoo halkan manaama gaarii argan guyyaa akkuma subxii yookaan akkuma fajriin falaq jedhee dukkana keessaa ol bahutti ifataati jechuu wanni isaan halkan argan sun. Eeganaa rasuulli rabbii adda bahanii rabbiin gabbaruun isaanitti jaalatame gaara Hiraa goda jedhamu keessatti galanii rasuulli rabbii ji'a tokko rabbii isaanii gabbaran. Odoo mana isaaniitti hin deebi'in sinqii fudhatanii achi taa'an. Eega kanaa yoo sinqiin sun dhumte Khadijaatti deebi'aniitiin sinqeffatanii ji'a akkasii taa'uudhaaf waggaa lammataallee deebi'an rasuulli rabbii sallallahu alayhi wa sallam. Achiteetti malaa'ikichi itti dhufeetiniin qara'i jedheen. Ani hin beeku waan qara'u jedhaniin. Qabee isaan hudhe gadi dhiisee qara'i jedheen. Hin beeku yaamoo jedhaniin rasuulli rabbii qabee isaan hudhe yeroo lamaa sadii itti deebi'ee. Eega kanaa rasuulli anhumaa qara'een beeku jennaaniin akkana jedheen gadi dhiiseeti. Qara'i maqaa rabbii keetii ka waa hunda uumeetiin gargaarsifadhuuti qara'i jedheen jechuu. Rabbiin suni kagartanii qalama barreessuu barsiisee ka ilma namaa waan inni hin beekne barsiisatu si barsiisaayi qara'i jedheen jechuu. Tole, rasuulli rabbii jecha kana qabatanii haala laphaan lapheessi isaanii hollatuun gara Khadijaa deebi'anii. Wayta Khadijaa irratti ol seenan maal jedhanii Khadijaan? Yaa jarana namaraa na dhoysaa jedhaniin jechuu waan jajjabatu itti dhufe haga gartanii rifaatuun irraa deemutti rasuula rabbii akkasitti awwaalanii dhoysan jechuu huccuu itti maranii Khadijaan duuba maal jette? Rasuula rabbii wayita ergite hin rifatte duuba rasuulillee maal jedhanii? Yaa Khadijaa maaluma tahe sila waan akkanaattu natti argame jedhanii oduu itti himan. Ufumarrattuu sodaadhe jedhanii dubbii itti himan. Khadijaan aqlii isiitiin dubbiin kun wanni agarte akkana naman gootu jechaa wayita hubatte. مال جتين دوب دوبين سي غلي جرا ون ارغيتي جي شيطان في جنين اكنت نمت انتبت جتشا ويتهوبت يا محمد جتين هلال هاتي منا غاري وتاتي وابا منا رفتي على رفه صبري غو سفتجتو نغم ما شفت مليه الناس افتجتو اتن ايتو مال جتين يا محمد لك ربين كي سركسو سياكسو ابشر جتين عجائب سببان هو جنان اخلاق رسولا همت اخلاق غاري قباچو رسول ربي كان اتلقويت يا رسولا اتي رحيمة فلتا رحيمة متن فتا حاسويت حاسويت لغادب بتا وانما دي بنما غرغارتا يونمني واهر كارا بنما كنتا كان اتلقويت جيچو كيسماني كيسميسيتا يو انا مره بدن من ركته نينجد نما سنغرغارتا تكتكن اخلاق رسول ربي غاري اتلقويت جيچو نمن اخلاق غاري قبو ربي نولان اسا غرغار جيچو اما اللي خديجان اخلاق غاري كانان رسول ربي فارسي تملي دنقرا غلطي ربي نغبرت غدته تي عباده غوت مسجد غلطي تنين صلاه كاناني ميت ون سي رسول فارسي تمان امانه قباچو دغاد بچو رحيم متنفچو نما ركته غرغارو اخلاق بريدان جيچو ون من لكمون ابلي ينكيه اخلاق فقطها يقباتها قفيت بريد اللي اتقرتني زفتي سبحان الله ربنا الآن اخلاقك اننها بريجزو دوبا خديجان دبي كان ايغا رسول ربي قبناهني سودان الرادم تيبودا قبتي رسول ربي تنكات ايسا في الدعالم وابيكو دبي قلدي متري دبي اللافتو متري وانا قنا نما بيكو نما وابيكو قافتا بيكا نما دقاني الراهو بچو برباتشيسا عقلي قباچو يسير نما ججب هيوبي يغند كيسات هنديمني ني ايس ليتين نما غرتني بيكا شيخ ته زمان سنجرو قبتت ديمتين انني علم بيرا يسي ورقا علم نو فلكته ورقا في خديجان ابا علم ابلموتاتي اسد رت ولت دي بنجو ورقا كنو فلينو فلكاسدي خديجان تخويل دي خويل الكاسدي اكيد ولت دي بنجو إنن كوني أمانتي كريستانا قبتي جرا كتاب اللي براتي جرا لغا عبرانيا جرامون إنجيلي نللي نكتب أغرتني وار ربي إسا لافزهم نكتب لغا عربات نكتب إنن من قدو دا إجان قبو رأيتي خديجا مال جتين يا إلما براكي يا ميل مبلي سكيتي كنر رأى غهي جتين ورق أم مال جدين مال أغرتي يا إلما بلي سكي يا جرام محمدين رسول الله سوى اتهمني تنين جنة وان ارغن ورقام مال جدين دوب كوني وحييدا كنبي الله موسى رت درانو بو اساني يا هويك يؤدو درقق سيرو انجيرو ندقبت يوكاس دقبت دي مال نتقبا جدين جدشو سلاسي غرغارا ويتبي كي مكان كيسا سبافتو سن رسول الله ممن اغهاجران بي دبي خنام بودا بيا عريتي اللي هبتن سلا بيجي بيك يا نبافتي يراني قافة الرسول ربي ورقام مال جلان ايه سبافتي يا رسول يا محمد وان اتنمتي رفتين كان نمني رفيني اذاق ودام مليهن هفو جلانين ودوقو يانكين ادقا بيسلا تمسا جائباسي تمسا جلانين اكنا جتشورا هاتي منا غارين ابا منا يرو اني چنقمي يرو اني رقو كيس سيني رقو سن كيسا اسا فورت جتشو اسا غرغار تجتشو isa sabbar siifti jechu isa jeegnoom siifti jechu isa gammachiifti jechu bala isatti buuti san gara rahmataatti isa jijjiirti cinqaa isatti buuti san gara gammachuutti isa jijjiirti jajjabeenna isatti qubate san gara laafinnaatti isa jijjiirti rakkoo isatti qubate san gara hiikkootti isa deebifti khadiijaa radiyallahu ta'aala anha gammachuu irraa maal jetti yaa abbaa qaasim حاسب اسن حاسب تنكنا معلومات اكتمي ايس معلومات اكت دايما قالا اسم ايس جتنجو سبحان الله قبتي رسول ربي تندمت جتي كون جتنا ماتي مت جتن جتي جنيتي مت جتن يا ابا قاسم خديجه قران رسول الراوي تدغيت قلبي اسيني هلت لبو فيك ستي ججبي فتي إيمانا كرا ربي كيست ججباتشو داف كرا ربي كيست جهادو داف قبويتيتنين كاتي رسول ربي قمت شيفت خيري دان فضل ربي تي رسول ربي بوهرسيتي خديجة رضي الله تعالى عنها حالكنان خديجة هراء في تيفي لبو في اللي رسول ربي فكنيتي نما كرا ربي كيست داعي تهي رسول ربي وجين كرا ربي نما ياموتاتي سينا إثي كحفي إن شاء الله ترى رفت رتقري جيسنا والسلام عليكم ورحمة الله.